قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل يتعلق بمسألة استواء الله عز وجل على عرشه، وهذه المسألة دلت عليها نصوص الكتاب، فقد ذكر الله عز وجل استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه: الرحمن على العرش استوى، وغير الآيات جاءت في هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأخذ أهل السنة من هذه الآيات إثبات صفة الاستواء، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، وعرفوا أن معنى الاستواء كما دلت عليه لغة العرب أنه العلو والارتفاع، أنه العلو والارتفاع والاستقرار والصعود أيضا، يسمى هذا كله بالاستواء. والاستواء يأتي في القرآن عدة معاني: يأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى المساواة، ويأتي بمعنى العلو والارتفاع بحسب ما عدي به. فإذا عدي بإلى كان معناه القصد، وإن عدي بعلى كان معناه العلو والارتفاع، وإن ذكر مع الواو كان بمعنى المساواة. والذي جاء في هذه الآيات أن الله ذكر أنه على العرش استوى، فأفاد علوه وارتفاعه على عرش سبحانه وتعالى. والعرش هو أعلى المخلوقات، وأعلى المخلوقات، وليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى، وكل المخلوقات دون العرش، مع العرش فهو مخلوق لله عز وجل، لكنه أعلى المخلوقات، وهو سقف، والعرش هو سقف الفردوس. وأما من فوق العرش فهو ربنا سبحانه وتعالى. ذكر هنا ما يتعلق بهذه المسألة، ومن لوازم الاستواء، ومن لوازم استواء عرشه مسألة العلو، وأهل السنة مجمعون أيضا على علو الله سبحانه وتعالى. ومعنى العلو أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه وعال في سماواته، وعلوه هنا بمعنى علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فله جميع أوصاف العلو سبحانه وتعالى. فلا نقول كما قالت الجهمية والمعتزلة بأن علوه فقط مقصور على علو القدر وعلو القدر والقهر، بل لا بد أن نقول مع علو قهره وقدره أن ذاته أيضا علية سبحانه وتعالى. وأدلة علو الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك النقل والعقل والفطرة، كلها تدل على أن الله عز وجل عال على خلقه، عال على خلقه. وقد ذكر غير أهل العلم أن أدلة العلو تزيد على 1000 دليل، تزيد على 1000 دليل. فهذا هو مذهب أهل السنة في مسألة علو الله واستوائه على عرشه. وهم مع إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكيفون هذا الاستواء، لا يكيفونه ولا يفسرونه، وإنما يؤمنون به كما جاء ذلك عن أم سلمة وعن ربيعة الرائي وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أجمعين ورضي الله عنه. سلمة عندما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم. ومعنى قولهم معلوم أنه معلوم اللغة العرب، ونفهم معنى استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، هذا معلوم لدينا، والإيمان به واجب. والجهل والكيف، أي كيفية هذا الاستواء، مجهول لا نعلمه. ولم يقل مالك ربيعة أن الكيف ممنوع، وإنما قال مجهول، لأن هناك كيفية، هي كيفية الاستواء الله عز وجل، لكن حيث أن لم نرى ربنا كيف يستوي على عرشه فوضنا تلك الكيفية إلى الله عز وجل. والسؤال عن الكيفيات من البدع والمنكرات، وهناك فرق بين السؤال عن المعاني والسؤال عن الكيفيات. فأهل السنة يسعى المعاني لإثباتها، وأهل الضلال والبدع يسعى الكيفيات لتعطيلها أو لتجسيمها. فلا بد أن نفهم أن قول مالك الكيف مجهول، أي أنه غير معلوم لنا، أو في قال والكيف غير معلوم، أي لا نعلمه لجهلنا بحقيقة وكيفية هذا الاستواء. فالله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك جميع طوائف المبتدعة، جميع طوائف المبتدعة في هذه المسألة، فلم يثبتوا استواء الله عز وجل، بل أن بعضهم بالغ وقال الاستواء لا يعرف إلا بمعنى الاستيلاء، أن الاستواء لا يعرف بمعنى الاستيلاء، وأن ليس معانيه، ولك عدة معاني كما يقارب 15 معنى. ورجح كابن العربي في شرحه أنه قال الاستواء يأتي معنى الاستيلاء، وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم. واحتجوا بقول الأخطل في مدح بشر مروان، استوى بشر العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فقالوا معنى استوى هنا معنى استولى، وهذا باطل من جهة النقل ومن جهة أيضا العقل، فإن قوله استوى بشر العراق ليس معناها من جهة المعنى، ليس معناها أنه استولى عليها، وإنما الاستواء بمعنى على، استوى على العراق، أي على عليها بقوته وقهره، وأصبح قادر على إمضاء حكمه فيها. وإن كان يأتي المعنى هنا معنى أنه من لوازم العلو والاتباع الاستيلاء، فهذا له وجه آخر، لكن معنى استوى بشر العراق معنى حقيقي، وهو معنى الذي يفهم لغة العرب أنه على عليها بقهره وقوته. أيضا أن القائل لهذا البيت نصراني، وهو ممن يرى أن الله سبحانه وتعالى يحل في مخلوقاته، فكيف يحتج مثل هذا النصراني في هذا البيت، وهو أصله في عقيدته فاسد، وعقيدته فاسدة، ممن يرى أن يحل اللاهوت بالناسوت، ويرى أن الله يحل في عيسى عليه السلام. أيضا من جهة العقل إن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة، أن الاستيلاء لا يكون بعد مغالبة، فلو كان الله عز وجل استوى بمستوى العرش بمعنى استولى عليه، لكان هناك من هو مستولى على العرش قبل الله عز وجل، ثم استولى الله عليه، وهذا لا شك أنه من أعظم الكفر والضلال، من أعظم الكفر والضلال. وأيضا أن قوله استوى على العرش في تخصيص العرش بمعنى الاستيلاء يفيد أن غيره لم يستولي ربنا عليه، وهذا أيضا من أبطل الباطل. فالذي دلت عليه النصوص أن استوى معنا على وارتفع وصعد واستقر ربنا سبحانه وتعالى على عرشه. ومن أيضا من لوازم الاستواء منهم من يفسر بالجلوس، وأن الله جلس على عرشه سبحانه وتعالى جلوس يليق، لكن حيث لم يذ النص بهذا المعنى ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، نقتصر على ما جاء به النص، وهو قولنا استوى ربنا على العرش، استوى ربنا على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما الطائفة الأخرى والتي تنفي الاستواء ويرون أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ويقولون أن الله عز وجل ليس في العلو مطلقا، وإنما هو في كل مكان، كغلاة الحلولية والاتحادية من الجهمية، فيرون أن الله في كل مكان، ويحتجون بآيات في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذا لأن الله عز وجل معنا بذاته وهو في كل مكان، حتى أن بعضهم كبشر بن غياث المريسي لعنه الله كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن قوله علوا كبير. وهذا هو قول غلاة الجهمية الذي يقول أن الله في كل مكان، وأن الله مع العبد في كل مكان، وظنوا أن المعية هنا هي بذاته سبحانه وتعالى، عما يقولون علوا كبيرا. ولا يلزم من معية الله لعبده المعية الخاصة أو المعية العامة أن يكون مخالطا ممازجا لخلقه، ففي قوله وهو معكم أينما كنتم أجمع السلف أن المعية هنا بمعنى معية العلم ومعية الإحاطة ومعية السمع والبصر، وليس معناه أنه ممازج لنا بذاته سبحانه وتعالى. ولنا من ذلك من خلقه مثالا، فالقمر معنا يسير وهو في السماء ونوره في الأرض، وكذلك الشمس تسير معنا وهي في السماء، فالله له المثل الأعلى، أن الله سبحانه وتعالى على عرشه وفوق سماواته وهو معنا حقيقة بذاته غير مماز ومخالط لخلقه سبحانه وتعالى، وإن معنا بعلمه وسمعه وبصره، فهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، يحمل على كل ما جاء وهو معكم، ما يكون النجوى إلا هو رابعهم، الله أقرب أحدكم من عنق راحلته، كل هذا يحمل على معية الله لعبده بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. وإن قلنا بذاته كما قال ذلك شيخ الإسلام، فلا يعني ذلك أيضا أن المعية هنا معية ممازجة ومخالطة، فهو معنا وهو فوق عرشه، كما جاء في الصحيح أن الله إذا صلى العبد ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فهو أيضا ينصب وجهه قبل وجه المصلي وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. فهذه النصوص ذكرها الصابوني رحمه الله تعالى، ذكر مثل ذا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فأثبت استواء الله عز وجل، وذكر قول مالك رحمه الله تعالى الذي ذكر قول أم سلمة في قوله تعالى عندما ذكر عن حديث قرة بن خالد عن حسن عن أبيه وهو يسار عن أم سلمة في قوله تعالى قالت الاستواء غير مجهول، أي أننا نعلمه ونعرفه من لغة العرب، وهو الاستواء وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، والكيف الذي هو كيفية هذا الاستواء غير معقول وله كيفية لكننا نجهلها، والإقرار أي الإقرار بهذا الاستواء وأن الله يستوي كما يليق بجلاله كما أخبر عن نفسه مع واجب الإقرار به، والجحود لهذا الاستواء كفر بالله عز وجل، من جحد استواء الله عز وجل فإنه كافر بعدما تقام عليه الحجة وتدفع عنه الشبهة، فإن أصر مع ذلك كفر بالله العظيم لتكذيبه لكلام الله عز وجل، فالله يقول الرحمن على العرش استوى، والجهمية والمعطي يقول ليس على العرش استوى، فهذا أعظم مراد أعظم مضاد وأعظم تكذيب لكلام الله عز وجل. ثم ذكر أيضا من طريق مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى وحديث مسلمة إسناده جيد إسناده صحيح، قال الرحمن قال كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، أي أنه الاستواء غير مجهول بمعنى معناه، أي معنى الاستواء لا نجهله ونعرف معناه، وهو كما ذكرت في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، والكيف غير معقول أي لا نعقل، لماذا؟ لأننا لا ندري كيف استوى سبحانه وتعالى، وكما قيل لأننا لم نرى الله في ذاته، فكيف لم نرى الله عز وجل في أفعال وصفاته، وإلا لصفات الله كيفيات ولأفعال أيضا كيفية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب، والسؤال السؤال عن أي شيء عن الكيفيات، السؤال عن الكيفية كيف استوى السؤال عنه بدعة، أما لو سأل مسلم ما معنى استوى وأجابه من يعرف ذلك نقول ليس من بدعة، لأنه يسعى معرفة أسماء الله ومعاني صفاته، لكن الذي هو بدعة أن يسأل عن الكيفيات، فإن الله يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فالسؤال الكيفيات من البدع، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله، وهو من المتشابه للنص عليه العلم، والموقف المسلم من المتشابه كل من عند ربنا وآمنا به، فيكون موقفه الإيمان والتسليم، فالكيفيات نؤمن بها ونسلم كيفية ذلك إلى ربنا سبحانه وتعالى. وذكر من طريق مالك من طريق آخر، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لكنه اشتهر عن مالك رحمه تعالى هذا القول، واشتهر عن ربيعة أيضا، واشتهر عن أم سلمة رضي الله تعالى أجمعين، وهو كما ذكرت بإجماع السلف، السلف مجمعون على أن الله مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأن عرشه أكبر مخلوقاته، وأن العرش وأعلى المخلوقات، وليس فوق العرش إلا ربنا سبحانه وتعالى. كيف ثم ذكر أيضا قول مالك فكيف استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالتي، أي أنه غضب وعلته الرحضاء أي العرق الشديد من شدة ما سمع من هذا السؤال الذي سأل عنه ذلك السائل بمعنى كيفية استواء الله عز وجل، فأطرق القوف جعل ينظرون له ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا، وهو كذلك الذي يسعى للكيفيات لا شك أنه ضال ومبتدع بسؤاله، إلا أن يكون جاهلا بهذا السؤال ولا يعرف معناه، فعندئذ يعلم ويؤدب ويزجر أن يسأل مثل هذه الأسئلة التي لا يسمى أن يسأل عنها. ثم ذكر أيضا أن مالكا سئل على نفس السؤال فأجاب ما ذكرنا، قال فما رأينا ما وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه. قال بعد ذلك وسئل أبو علي الحسين بن فضل البجلي عن استواء، قيل وكيف استوى العرش، قال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وهذا هو الواجب على المسلم أنه لا يخبر إلا بما علم ولا يقول إلا بما أثبته الله ورسوله له سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز ذلك، فيقول الله على العرش استوى كما قال الله ذلك، ويعرف أن معنى الاستواء العلو والارتفاع، وأما ما زاد على ذلك فإنه لم يكشف لنا فهو غيب لا نعلمه ولم نرى كيفية هذا الاستواء من ربنا سبحانه وتعالى، فنقول فيه الله أعلم، نقول الله وأعلم، ونكل هذه الكيفية إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولا يعني أن يكل المسلم هذه الكيفية إلى الله جل أنه ينفي الكيفية مطلقا، فنفي المطلق فنفي الكيف مطلقا لا يجوز، نفي الكيف مطلقا لا يجوز، وإنما ينفي العلم بالكيفية. النفي هنا متعلق بالعلم لا بنفي الكيفية مطلقا. وذلك ما أحسن ما قاله، قال الحسين بن الفضل البجلي: لا إنا لا نعلم أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. وهذا هو الواجب على الموحد وعلى المسلم، أن ينتهي إلى ما انتهى الله إليه فيقول بما قال ربه سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز الكتاب والسنة. قال عنك: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، أنبأنا محمد بن السامي أحد عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول، سمعت المبارك يقول، قال: كيف نعرفنا؟ قال: نعرف ربنا، عندما سئل كيف نعرف، قال: نعرف ربنا أنه فوق سبع سماوات على العرش استوى، بائنا من خلقه، بائن من خلقه، أي ليس فيه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا، أي أن الجهمية يقولون أن الله في كل مكان. والجهمية غلاتهم من الصوفية من متعبدة الجهمية، لهم في مسألة أينية الله عز وجل، منهم من يرى أن الله سبحانه وتعالى يحل في كل شيء، وهي مسألة الحلول، وكل ما في هذا الكون فهو الله سبحانه وتعالى، بل يقول: ما بين السماء والأرض هو الله، وما بين العين وما بين أغماض العين وفتح ما بين العينين هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كابن عربي وابن سبعين ومن وافقهم يرون أن الله عز وجل حل في جميع مخلوقاته، وأن بل أن الله يحل حتى في الحشوش وحتى في أقدر الأمكن لعنهم الله. ومنهم من يرى الاتحاد، وهو أن الله امتزج بأوليائه وامتزج بخلقه كامتزاج الملح بالماء. ولا شك أن قول الحلول الاتحادية أعظم كفرا من قول النصارى، أعظم كفرا من قول النصارى، لأن النصارى يقصرون الحلول الاتحاد على من؟ على عيسى عليه السلام، وأن الله حل في عكن بطن مريم فجامعها ثم أنتج ذلك عيسى بن مريم، فهو لاهوت وناسوت، لأن فيه شيء من الله وفيه شيء من مريم، تعالى الله عن قول علوا كبيرة. فهذا من أعظم الكفر الذي تتفطر له السماوات وتخر له الجبال وتنهد، الحلولية والاتحادية الذين أكفر خلق الله يقولون في الله عز وجل ما هو أعظم من ذلك، ويرون الله عز وجل حل في كل شيء واتحد بكل شيء، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. فهذا المبارك يقول: نؤمن أن ربنا فوق السماوات مستوى على عرشه بائنا من خلقه. ومعنى بائن أي أنه بينه وبين خلقه، أي أن معنى بائن أي ليس فيه شيء من مخلوقاته، ولا يحل شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو بائن أي مفارقا لخلقه سبحانه وتعالى. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله في كتاب التاريخ الذي جمع كتاب تاريخ نيسابور يقول رحمه الله تعالى: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة والإمام الحافظ يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا، أي أنه كافر بالله عز وجل. هذا الذي حكى به ابن خزيمة على ذلك الذي يقول أن الله ليس فوق عرشه وليس فوق سماواته، أن حكمه أنه كفر بالله عز وجل، وذلك بعد إقامة الحجج والبراهين على ذلك المنكر وتبيين الحجج له ودفع الشبه يتعلق بها وإبطال كل ما يتعلق به فعندئذ يحكى بكفره ويقتل ردة لأنه كذب الله في قوله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول الجهمية، ولات الجهمية يكفرون من هذه، يكفرون بالله عز وجل من جهة هذه الأقوال، من جهة نفي العلو. وقد نقل الدارمي في نقضه لبشر النغياد الإجماع على أن من أنكر علو الله فهو كافر، وعلو الله جل محل إجماع بين أهل السنة، وأجمعوا على من نفى علو الله عز وجل أنه كافر بالله عز وجل. ولذلك تجد أن نفاة العلو كغلاة الجهمية والمعتزلة، أما الأشاعرة فيثبتون العلو، الأشاعرة يثبتون العلو والماتريدية، إلا أنهم لا يثبتون الجهة، يقول نثبت العلو ولكن لا نثبت الجهة لله عز وجل، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، فإن من لوازم إثبات العلو إثبات جهة العلو، ولكنهم قالوا إذا أثبتنا الجهة أثبتنا التحييز وحيزنا ربنا في جهة واحدة، وهذا من خزعبلاتهم ومن ضلالاتهم، بل نقول كما قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أي في العلو، وكما قال تعالى الرحمن العرش استوى فأثبت علوه، وقوله تعالى خافوا ربهم من فوقهم، والفطرة تدل على أن العبد إذا أراد أن يدعو ربه نظر السماء، والخلق مفطورون صغار وكبار على أن ربهم في السماء. ذلك لما قام أبو المعالي الجويني يقرر مسألة أن الله عز وجل في كل مكان وأن الله عز وجل في العلو لكن لا يشار إلى جهة واحدة، قال الهمذاني رحمه تعالى يا أستاذ دعنا عنا من تقريرك هذا، فأخبرني عما يجده المسلم عند دعائه وعندما يسعى ربه ينظر السماء، فألقى كراسيسه وقال أو كراسته وقال حيرني الهمذاني، لأن هذا أمر فطري، أن العبد فطر على أنه إذا أراد أن يدعو ربه وإذا سعى ربه أشار إلى السماء، بل حتى فرعون قال أمر أن يبنى له صرحا حتى يبلغ الأسباب، أسباب يطلع إلى إله موسى، لأنه استقر في فطرته أن ربه في السماء. وكذلك من جهة القوة والقدرة لا شك أن من كان في أعلى أن من كان في العلو كان أقوى وأقدر من هو في السوء، ترى الأمراء والملوك والزعماء لا يسكنون الأودية ولا يسكنون الشعاب، وإنما يسكنون دائما رؤوس الجبال حتى يعلو على من دونهم، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. مسألة علو الله هي مسألة نقلية وفطرية وعقلية، كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. فهذا قول ابن خزيمة وقول عامة السنة أن من أنكر علو الله أنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على المزابل حتى لا يتأذى المسلمون من رائحته. قال بعد ذلك وكان ماله فيئا أي أنه كافر لا يرثه أحد المسلمين لأنه كافر، والمسلم لا يرث الكافر، وإذا المسلم لا الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، كما جاء في الصحيح من حديث سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال بعد ذلك وإمامنا أبو عبد الله أي هو محمد بن إدريس الشافعي يقول رحمه الله تعالى في مسألة علو الله عز وجل في اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غيرا لا يصح التكفير بها بخبر معاذ بن الحكم، وخبر معاذ بن الحكم هذا رواه مسلم، رواه مسلم من حديث عطاء بن ميمونة عن معاذ بن الحكم السلمي أنه ضرب جارية له على وجهها، فقال يا رسول الله إني أعتق، قال ائت بها، فلما أتى بهذه الجارية قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أين الله؟ قالت السماء، فقال اعتقها فإنها من، فهذا الجاري بفطرتها وسلامة فطرتها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله أشارت إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عندما خطب الناس يوم النحر ويوم الحج الأكبر فقال لهم هل بلغت؟ فقال نعم، فأشار إلى السماء ثم نكت بإصبعه إلى الأرض وقال اللهم اشهد، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالسوداء، يقول بشر بن غياث وددت أن الأصابع تشار السماء تقطع، يقول بشر بن غياث لعنه الله، وددت أن الأصابع تشير السماء لإشارة ربها أن تقطع، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى السماء في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم، وفيه أنه قال أعتقها فإنها مؤمنة. ومنهم من قال أنكر، قال أنه لا يسأل الله عز وجل عن الأينية، ويقول أن من البدع والمحدثات والمنكرات أن تسأل أين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يرده ويبطله، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس تقوى لله عز وجل وأعلم الناس بربه سأل بقوله أين الله، فأين الله أي أين مكانه، فمكان ربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته، وعندما نقول في السماء أو فوق السماء فإن في هنا إما أن نضمنها بمعنى حرف على فيكون على السماء، وإما أن نقول أن السماوات بها العلو المطلق، فسماؤك ما علات، فكذلك يقول الله عز وجل أأمنتم من السماء أي في العلو المطلق سبحانه وتعالى. وهذا محل إجماع بين أهل السنة، وهو كما ذكرت دلالته نقلية وعقلية وفطرية. قال هنا وإنما احتج الشاعر تعالى على المخالف قول بجواز اعتاق الرقبة الكافر الكفار بهذا الخبر بقولهم باعتقاد أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سبع سما وفوق سبع سماواته على عرش كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه النار خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وهذا كما ذكرت هو قول الشافعي وقول مالك وقول أبي حنيفة وقول عامة أهل السنة وهم متفقون على هذا القول. وإنما يخالف في هذا الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل الضلال والبدع. ثم قال ربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. بل قال إذا رأيتم قولي مخالف ما رويتم فاضرب بقولي عرض الحائط وخذوا بما رويتم. وهذا منهجه ومنهج عامة أئمة المسلمين أنهم لا يخالفون نصا صريحا صحيحا وإنما يأخذون بالنصوص. فقال هنا فاعلموا أن عقلي قد ذهب إذا رأيتموني قد خالفت نصا صحيحا. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثت عن الزعفراني وهو من تلاميذ الشافعي أنه أن الشافعي يوم روى يوما حديث قاله السائل يا أبا عبد الله أتقول به؟ قال سبحان الله تراني في بيعة تراني في كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين وعلى زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديث سلم ثم لا أقول به. أي أنه استعظم رحمه الله تعالى أن يروي حديثا ثم لا يقول بهذا الحديث ولا يعمل به. وقد استنكر على السائل أتقول به فقال هل ترى عليك هل تراني في بيعة أو في كميسة أنني تزيئت لبست لباس الكفار أو تعبدت في معابدهم أو فعلت أفعالهم حتى تسألني عن هذا السؤال ألست تراني في مسجد وبين المسلمين؟ فقال ذلك أن يقول أنني كيف أروي حديثا ثم لا أقول به. وهذا من كمال تعظيمه لنصوص الكتاب والسنة. وهذا هو الواجب على كل مسلم ومسلم أنه إذا سمع قال الله وقال رسوله يقول سمعنا وأطعنا وألا يعارض كلام الله وكلام رسوله بقول أحد من الناس لا برأي ولا بعقل ولا بواردة ولا شاردة بل يقول سمعنا وأطعنا. قال ابن الصابر تعالى والفرق بين أهل السنة والأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا. هذا منهج المبتدعة إذا سمعوا خبرا في صفات الله عز وجل ردوا الخبر من أصله وأبطلوه ولم يقولوا به لأن من أصولهم كما ذكرنا من أصول المبتدعة في هذا الباب أنهم يقدمون العقل على النقل وأنهم يظنون أن إثبات الصفات يقتضي تجسيما وأن الله بزعمهم ليس محلا للحوادث لأن هذه الصفات إثباتها يدل على أي شيء على التشبيه والتجسيم فأخذوا بالعقل وتركوا النقل. حتى قال الرازي أن القواطع العقلية مقدمة على القواطع النقلية أو النقول النقلية. وهذا لا شك أنه من جهله وضلاله وبعده عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أهل السنة فإذا سمعوا قال الله وقال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا وعلموا أن قول الله حق وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغير علماء الأمة رضي الله تعالى أجمعين على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا واجب مسلم من جهة نصوص الكتاب والسنة أن يكون واجبه أن يسلم ويستسلم لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يتعلق بالتضحية وأن الجعل الدرهم هو أول من قال بمسألة تعطيل الله من شيء من صفاته فعطل الله أنه كلم الله موسى تكليما وعطل الله أنه اتخذ إبراهيم خليلا وأخذ هذه العقيدة الفاسدة أخذها من سوسن وسوسن بن أخت طالوت اليهود الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهي سلسلة يهودية ضالة من أفسد ومن أضل السلاسل والأسانيد وهو الجعب درهم أخذ ذلك عن سوسن وسوسن أخذه عن خاله طالوت اليهودي فترتب عن ذلك تعطيل الله عز وجل عن من جهة صفاته فقال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك قال له وهم نبه يا عندما كان يسأل عن صفات الله جل فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. وهذا من تفرسه وحسن نظره في هذا الهالك الضال أنه قال إني لأظنك من الهالكين الهلاك الدنيوي والهلاك الأخرى، وقد جمع الله له ذلك، فقتل على يد خالد بن عبد الله القسري ضحى به يوم العيد، وأيضا هو بهذا المعتقد من الكفرة، وقد كفره الأئمة لسوء معتقده وفساده، فقد عطل الله عز وجل أن يكون متكلما، وعطل الله أن يكون متخذا إبراهيم خليلا، وعطل الله من جميع الصفات، وأخذ هذه العقيدة الفاسدة عن جعد بن درهم، أخذ عنه الجهم بن صفوان، وأخذ عن الجهم بشر بن غياث المريسي، وأحمد بن أبي دؤاد أخذ عن بشر، وتتابعت هذه السلسلة حتى إلى يومنا هذا. هناك من يقول بهذه المعتقدات الباطلة الفاسدة الكفرية التي تنافي وتخالف أصول أهل السنة والجماعة. ثم ذكر قصة خالد بن عبد الله القسري وأنه ضحى بالجهم، هذه القصة جاءت بأسانيد منقطعة ومعلقة وليس فيها شيء متصل، ذكرت بأسانيد فيها انقطاع، لكن القصة مشهورة وشهرتها تغني عن إسنادها، ذكرها الذهبي وذكرها البخاري وذكر غير واحد، بأن خالد بن عبد الله القسري لما أخذ الجعب درهم قال إن هذا يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، قال عندما صعد وخطر الناس يوم عيد الأضحى قال انصرفوا لمنازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحي اليوم الجعد بن درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما، سبحانه وتعالى ما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل على المنبر فذبحه بيده وأمر بصلب وقال تقبل الله ضحاياكم، فضحوا تقبل بين مضحي الجعد درهم. وإذا قال ابن القيم شكر الله الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، عندما ضحى بالجعد بن درهم ذكر ذلك ابن القيم وذكر شيخ الإسلام، وهذا من باب أنه رأى ردته وكفره، فأقره على ذلك علماء وقته وعلماء الإسلام أن الجعد حقه القتل، وقتل لم يكن حدا وإنما كان ردة وصلبه. فهذا حكم أهل السنة في من يقول بقوله بتعطيل الله من الكلام أو بتعطيل من أسماء صفاته أن حكمه أن يقتل. انتهى بعد ذلك مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.